ومن قتل مؤمنا عمدا فجزاؤه جهنم الى اخر الايه. فنفرق بين ان نحكم عن هذا على هذا الرجل بانه ملعون او لا، لانه يجوز ان يتوب فتزول اللعنه. من فوائد هذه الايه الكريمه ان الله تعالى هيئ العذاب لمن يستحقه لقوله واعد له عذابا عظيما. ويتفرع على هذه الفائده ان النار موجوده الان وهو كذلك، النار التي يعذب بها الكافرون موجوده الان كما قال تعالى اعدت للكافرين. وراها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في صلاه الكسوف. ومن فوائد الايه الكريمه عظم عذاب النار لقوله عظيما، والعظيم اذا استعظم الشيء صار بقدر عظمه هذا المستعظم، اي انه شيء عظيم عظما كبيرا. وش عندك خالد؟ ما ذكرنا ايش؟ ولا ذكرنا معناها. معناها ايش؟ معناها اعطني اياها. ان كان الرجل المقتول ولا القاتل؟ نعم. ولا في هدية. لماذا؟ كيف؟ لماذا؟ لأنه لو كان هذا الرجل الذي من هؤلاء الكفار لو كان منهم يعني كافرا مثلهم وجبت له الدية إذا كان بينه وبينهم ميثاق. هذا هو. وأيضا لو أعطيناهم استقوا به علينا. إذن من فوائد الآية الكريمة هو أنه إذا كان المؤمن المقتول من ورثته كفار فإنه لا دية له، لا دية له. أول لأنه لا يمكن أن يرثوه وهم كفار، لأنه لا يرث المسلم لا يرث الكافر المسلم. وثانيا لأننا لو أعطيناهم لاستعانوا به علينا. ثم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا إلى آخره. ما هي الفائدة بتصدير الخطاب بالنداء؟ لأن هذا مر علينا. قل هاني. نعم. لا لا الإغراء هذا التنبيه. لا لا لا نعم هذا تم المخاطب ذكر صحيح الدلالة على أهمية الشيء، ولهذا صدر بما يقتضي التنبيه التنبؤ. طيب وما الفائدة من كونه يوجه النداء إلى المؤمنين؟ أولاً سليم إيه عبد الرحمن خزعلي طيب التنبيه على أن امتثال ما ذكر سواء أمراً أو نهياً من مقتضيات الإيمان، ولهذا خطب به المؤمن. ثانيا عدم القيام بهذا الامر يدل على نقص ايمان من لم يقم به. نعم الدلاله على ان مخالفه هذا من نواقص الايمان، اي من نقصات الايمان. ثالث بلال عبد الله عوض. الثالث

لا، ولهذا تشرع التعازي في المصائب وما أشبه ذلك. طيب، كان خالد حامد يشير إلى سؤال، جاء وقت الأسئلة. طيب، إيش؟ نعم. إيه. الظاهر أن التعظيم، التعظيم أي درجة عظيمة، ولهذا في الصلاة فيما بعد بأنها درجات. إيش؟ نعم. على كل حال تنكير الكلمة له معاني كثيرة حسب ما توصف به. قد توصف النكرة بما يدل على القلة أو بما يدل على الكثرة. نعم. هل هو بيان لقوله أجرا عظيما أو بيان لقوله درجة؟ لا، الظاهر أن عظيما، لأن المغفرة والرحمة ما تأتي في المرتبة. هذه مسألة خاصة، هذه مسألة خاصة، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. لا لا، لكن هذه مسألة خاصة في بدر، ولهذا قال الله تعالى: إن يكن منكم مئة الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. وأجاز للناس أن يفروا من عدوهم إذا كانوا أكثر من مثلهم. جهاد العلم يخرج من أمثال المنافقين. الجهاد المنافقين لا يمكن إلا بالعلم. من باب المشاكل؟ لا لا، من باب الواقع. قد قال في القرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا. التسمية. ها؟ تكون من باب التسمية. لا لا، من باب الحق. كم من إنسان يبلغ منك الجهد في مناظرته في الدين؟ هنا. إيش؟ استفدنا من السابقة أنه الذي تعدي ظاهر الإنسان ولو العقرات. تعدي ظاهر الإنسان. تعدي ظاهر الإنسان؟ شلون يعني؟ فتبينوا مع أن أولئك ظاهر الإنسان ولا ظاهر الحال؟ ظاهر حال الإنسان. نعم. وقررنا فيما سبق أن الشر الشر استدلال القرائن. نعم. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.